بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درسنا الماضي ما يتعلق بالشرط السادس من شروط البيع، وهو أن يكون معلوما برؤية أو صفة، وذكرنا مسائل من جملة هذا الشرط، وأن من شروط البيع أن الإنسان يرى المبيع أو يوصف له وصفا مطابقا، فإذا لم يره فيعتبر غرر، أو لم يوصف له فباعه جزافا ولم يعلم بذلك، فهذا لا يجوز، أن هذا فيه خطر وفيه غرر وفيه غرم لمن أراد أن يشتري هذا أو هذه السلعة. نعم. وأيضا ذكرنا بيع الأعمى، هل ينعقد بيع الأعمى أم لا ينعقد، وذكرنا مسائل عصرية في ذلك. فما حكم بيع الأعمى يا أسامة؟ نعم، إذا كانت آلة، يعني إذا كان باللمس يستطيع أن يميز أو يستطيع أن يعرف هذه البضاعة فلا حرج من ذلك، أو الشم، نعم، أو الشم أيضا فلا حرج من ذلك. اليانصيب ما حكمه ماجد؟ اليانصيب ما حكمه؟ لماذا لا يجوز؟ ما هو الغرر هذا؟ جهالة السلعة، ما تدري، تدفع مالا لكن ما تدري هل هذه السلعة كذا، هل هذه السلعة كذا، هل، فما تدري يعني السلعة كيف تكون، فهنا لا يجوز. التأمين التجاري لماذا محرم؟ فيه غرر وإيش؟ قمار. نعم، فيه ميسر، التأمين قمار. كيف هذا؟ يدفع قليلا وقد ينال كثيرا، يدفع كثيرا وقد لا ينال شيئا. نعم. ولذلك أفتى المجمع الفقهي في بعض دوراته، وهو فتوى كبار العلم، أن التأمين التجاري ما يجوز، لا يجوز لأحد أن يؤمن سيارته كما يقولون، التأمين الصحي، التأمين يعني أشياء مثل هذه التأمينات التي يؤمنونها ويقولون أضمن مستقبلك، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز ذلك. فإن اضطر في بعض الدول تلزم التأمين التجاري، فإيش حكم، كيف يفعل الذي دفعه؟ نعم، فإذا وقع له حادث فيأخذ الذي دفعه، والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به ولا يأخذه حتى لا يقع في الحرام. لأن بعضهم يقول نحن ملزمون في بعض الدول يا أخوة إلزام التأمين التجاري. نعم، نحن الحمد لله ما عندنا إلزام في بلادنا وفي بعض البلدان، لكن هناك بعض البلدان تلزم المقيم والمستوطن هذه التأمينات. نعم. أما التأمين التعاوني فلا حرج، كان يشترك جماعة سائقي سيارة أو مدرسين أو ما شابه، إذا أصاب إنسان مرض أو أصابه حادث يجمعون له ثم يدفعون له هذا المبلغ بدون مقابل، يعني ليس معنى أن دفعت لك الآن أن تدفع لي، لا، إنما من حدث له حادث أعطيناه، هذا يسمى التأمين التعاوني. علماء العصر مجمعون على جوازه، مجمعون على جوازه. طيب التأمينات الاجتماعية، تعرفون الآن الذي يسمى بالمعاش، الذي يستلمه الموظف بعد موته، الذي يستلمه الموظف بعد موته، هذا أكثر علماء المعاصرين على جوازه. لماذا؟ قالوا لأن هذا فيه نفقة، الذي يسمى بالتأمين الاجتماعي ليس التعاوني، التأمين الاجتماعي الذي يستلم فيه أهل الميت راتب المتوفى ويأخذونه، هذا يسمى تأمين اجتماعي. هذا التأمين تفرضه الدولة على موظفيها بخصم نوع من الراتب، ثم بعد ذلك إعطائه نفقة على ذويه، على ذوي القصر والمرأة إذا لم تتزوج، حتى إذا بلغوا أو تزوجت المرأة قطعوا هذه المعونة. وهذا معروف، كثير من الناس يعرف هذا، الذين يتعاملون بالمعاشات، التأمينات الاجتماعية تسمى بالتأمينات الاجتماعية. طيب ندخل في الدرس، بقيت معنا مسألة ما أكملناها وأخذنا الوقت في ذلك، وهي مسألة بيع النموذج. نعم قلنا سنأتي عليها فالوقت ما أسعفني. بيع النموذج، النموذج بفتح النون والدال المعجمة، ويقال النموذج. هناك من أهل اللغة صاحب القاموس يقول النموذج لحن، ليس صحيحة، لكن استعملها كثير من الفقهاء، يقال النموذج. ما هو النموذج أو النموذج على قول أهل اللغة؟ هو مثال الشيء يعمل عليه أو يستدل به على عينته. يعني معي بضاعة، أخرج نموذج من هذه البضاعة وأقول لك هذا معي في كراتين، هذا هو شكل الذي معي في الكراتين مخبأة أو غير موجودة، فأتي بنموذج يدل على إيش؟ على البضاعة. فما حكم بيع النموذج؟ يعني بالنموذج أحكم على سلعة أنها مثلها، يعني مثل جوالات، مثل السيراميك، مثل الإسمنت، مثل يعني الأشياء التي لا تستطيع فتح الكراتين إلا إذا رأيت إيش؟ أنموذجا واحدة. إذا رأيت أنموذج واحد فيه أربع أقوال. القول الأول هو قول الحنابلة، هذا باطل، قالوا لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ قالوا لأنه يجب على من أراد أن يشتري أن ينظر إلى جميع البضاعة. طبعا هذا فيه نوع من المشقة، يعني تخيل 100 كرتون فيه 20 جوال مثلا أو ساعات أو اكسسوارات أو ما شابه ذلك، يعني هذا فيه نوع من الحرج، يعني يقوم بعملية فتح تلك الكراتين كاملا ثم يقول بعدها يمكن ما أريد. فهذا القول فيه نوع من الشدة، القول الأول الذين قالوا ببطلانه إلا إذا رأى كاملة أو رأى البضاعة كاملة. القول الثاني قالوا يجوز إذا كان داخلا في البيع، يعني متصلا كالمتصل، يكون داخلا في البيع كايش؟ كالشيء المتصل، يعني قماش، هذا الذي يسمينها طاقة نسميها ملفوفة، فإذا خرجت قليلا من القماش أو الفرش هذه قليل تخرجها، ينظر النموذج هكذا فيقول لأنها متصلة في بكلة تلتف حوله، يعني يقول إذا كانت متصلة ليست مجزأة مثل الساعة أو الجوال يقولون لا، لكن متصلة كالطاق الذي نحن نسميه طاق، هذا حق الستائر، حق الفرش، أنت إذا أردت أن تذهب وتشتري قطيفة هذه الفرش تنظرها كاملة، يمكن المحل ما يتسع أن ينظرها، لكن يقوم بعملية فتح إيش؟ جزء ويريكها، فإذا رأيتها فهنا يقولون يجوز إذا كان بهذه الحالة أن يكون داخلا في البيع، وهذا قول الشافعية، وهذا قول الشافعية. أما غيرهم قالوا لا، لا يجوز، قالوا لا يجوز. القول الثالث قالوا يجوز في المثليات، أما المتقومات لا يجوز، وهذا قول المالكية. ما معنى المثليات؟ أي ما كان مكيلا أو موزونا، ما كان مكيلا أو موزونا. كيف هذا؟ أتيت بسلة بطاط مثلا، أعطيك حبة بطاطا تشوف كيف هذه، لأنها مكيلة، أشياء مكيلة ليست متقومة كالبضاعة التي لا توزن ولا تكال، المثليات هي التي توزن وتكال، أما المثلية المتقومات هي التي لا توزن. فقالوا يجوز بالمثليات وهي ما كان مكيلا أو موزونا، ولا يجوز بالمتقومة، ولا يجوز بالمتقومة. وهذا قول المالكية، وهذا قول المالكية. القول الرابع قالوا بجوازه مطلقا، ويقولون هذه جرت العادة واستمر الناس على ذلك، وهذا قول الحنفية، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والظاهر أن هذا القول هو الصواب. لماذا؟ الآن يتعذر، يعني الآن تخيل 1000 كرتون أو كم حاوية ستفتحها حتى تنظر للبضاعة واحدا بعد الأخرى، أم بمجرد عرض. يعني مثال أقول لك معي مثل هذا الجوال، تنظر إلى هذا الجوال مثلها، نعم هذه الكراتين التي داخلها كلها مثل هذا الجوال، تشتري. نظرت إلى الجوال ناسبني، قلت خلاص اشتريت بدون أن أفتح الكراتين. نعم، أما عملية فتح الكراتين وكرتون بعد كرتون وبالنهاية يمكن قد لا يشتريها، ففيه نوع من الإفساد للبضاعة. نعم، وفيه أيضا نوع مشقة، يعني أفتح كرتون، أنت الآن تتخيل نفسك واحدا، لكن الشركات أو المؤسسات تشتري عدة كراتين بالآلاف، حاويات مليئة بهذه البضاعة، مليئة بهذه البضاعة، والناس يبيعون حاوياتهم بالنماذج. الآن الناس يبيعون حاوياتهم بالنماذج، أيضا أماكن الجملة يبيعونها بالنماذج. نعم، يا صاحب الجملة دائما يعطيك إيش؟ عرض، ويقول معنا مثل هذه الفاصوليا، مثل هذا الحليب، مثل هذا، فتراه كم معك كرتون؟ قال كذا، أريد 20-50 كرتون، بدون أن يرى كلها، بمجرد ما رآها أمامه. ما هذا؟ أو يكون عنده سابق معرفة، يعني حليب الكذا، حليب الماركة الكذا معروف عنده، فيشتري عليها ولم يرى تلك البضاعة كاملا، إنما بالنموذج اشتراها. فالظاهر جواز ذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع النموذج جائز. نعم جائز، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كانت هذه آخر مسألة من مسائل الشرط السادس. الشرط السادس لأنه يجب أن يكون ماذا؟ برؤية. يجب أن يكون ماذا؟ برؤية أو بوصف. طب فالنموذج هل يقوم مقامه؟ نعم. وذكرنا أيضا المغيبات أو المغيبات، يقال المغيبات والمغيبات كلها، قلنا هذا أيضا بيعها جائز للمشقة، وذكرنا أيضا أسبابا. اليوم سنأخذ الشرط أيضا السابع، وهو الشرط الأخير من شروط البيع. الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما، كما أننا اشترطنا أن يكون المثمن معلوما، فكذلك إيش؟ الثمن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا أردت أن تشتري شيئا يجب عليك أن تظهر الثمن بكم. ولذلك يقع كثير من الناس في الخصومات والإحراجات بسبب أنه يقول خذ وبعدها نسد، لا، ويختصمون بالسعر. لا، الواجب معرفة الثمن. الواجب معرفة ماذا؟ الثمن. نعم، من شروط البيع يجب عليك أن تعرف الثمن. لا تأخذ سلعة دون ذكر الثمن، فقد تقع هناك خصومات، فقد تأخذها ثم يقول لك سعرها كذا، تقول لا يا أخي إيش هذا، كثير هذا، فتقع خصومات، ثم يريد يرد السلعة بعد أيام قد مضت. لا، قبل أن تأخذها يجب عليك وضع الثمن، يجب أن يكون الثمن معلوما. أما تأخذها ثم بعد ذلك تحدث خصومات، أنا ما أدري أن سعره كذا، أنا ما أدري، لا، هذا ما ليس عذرا، هذا ليس عذرا تتعذر به، بل واجب عليك إعلامه بالثمن، إعلامه بالثمن. كما أنك واجب عليك أن تعرف المثمن يعني السلعة يجب عليك أن تعرفه ولا تكون غررا. فالواجب عليك أيضا معرفة إيش؟ الثمن. الواجب أيضا معرفة الثمن. أما بعض الناس خذ بعدها نسد، والله ما يسدون بعضهم، فتقع خصومات وهكذا، وسبب في ذلك يعني هذا. أيضا العمالة، يأتي إنسان تعال كم العمل سهل كما قدرك الله، وبعدها يحدث إيش؟ الخصومات. لا، كم عملك، كم عملك، أو تتفق أنت على سعر ثم يبدأ في العمل، أما هكذا فتقع خصومات. فإذا جاءوا يتخاصمون فكلاهما غلطان، كلاهما غلطان. رجل قيل له اعمل كذا بكم، قال أنا ما أدري. أنا لا، إذا قال أنا ما أدري أو ما، نرجع فيه إلى السوق، نرجع فيه إلى المثل، السوق أي الذي يتعاملون، كم هذا العمل، يقولون هذا العمل بكذا، بكم هذا، بكذا. نعم. أما بعضهم يقول لا سهل أنشد، أو كم ما قال راسك، وبعدها إذا قال راسي قال لا أنا ما كنت أظن كذا وهكذا، فتقع الخصومات، وهذا ما يجوز. نعم، بل الواجب أولا الاتفاق بالسعر كما أنك تتفق برؤية السلعة، فكذلك إيش يجب أن يكون السعر معلوما، معلوما. طيب، هنا مسائل ذكر بعض العلم، هل هذه تدخل أيضا في هذا الشرط أم لا؟ المسألة الأولى، إذا باعه برقمه، هكذا يعبر الفقهاء، إذا باعه برقمه أي الثمن مكتوب فيه، هذا ما الآن موجود أين؟ في المولات، هذه الآن يضعون الثمن في ماذا؟ في البضاعة، أو لا يظهر الثمن لكن يستعملون الكود، هذا الذي لما يعرضه للأشعة الحمراء يعني ماذا؟ يظهر الثمن. هذا الآن مثل سوبر ماركت الضخمة هذه، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ قول الحنابلة أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الثمن غير معلوم، أنت أخذت هذه السلعة ما تدري إيش الثمن، فتذهب إلى الكاشر فيظهر لك الثمن، أو عبر هذا، تعرفون هذا الكود، هذا يسمى، يقوم بعمل كذا فيقول لك السعر هكذا، السعر هكذا. فهل هذا جائز؟ الحنابلة يمنعون، وهي رواية في المذهب ذكرها صاحب الإنصاف وقال وبه قال الأصحاب. أما جمهور العلماء يقولون لا حرج من ذلك. لماذا؟ لأنك لست ملزما، فإذا ظهر الماء في الكود أو أن سعرها كذا فقلت أنا لا أرغب فيها، فهم يردوها، إذا لم ترغب فيها أو كان الثمن باهظا يجوز لك إيش؟ ردها. قالوا هذا لا يضر، هذا لا يضر. نعم، لأنك لست ملزما بأخذه، لست ملزما بأخذه، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. إذن هذه التجارة التي تقع في المولات بترقيم بعض البضائع، إما إظهارها وإما عدم إظهارها. نعم، هم يقولون يجب إظهارها، فإذا لم يعلما وأخذها إلى وقت القبض قالوا لا يجوز لأنه لم يظهرها. فالغالب الآن يستعملون هذه، يذهبون ويعرضون بضاعتهم لهؤلاء عند الكاشر، فإما أن يقبل الثمن وإما أن يرد إيش؟ أن يرد البضاعة، أن يرد البضاعة. المسألة الثانية ماذا؟ المسألة الثانية يقولون اشتريته أو بعته بمن قطع به السعر، اشتريته أو بعته بمن قطع به السعر في السوق. بعض الناس يا أخوان، بعض أصحاب المزارع يكون معه مثلا طماط أو بطاط أو أي بضاعة أو أي شيء، أغنام، فيقال له بكم هذه؟ قال أنا والله ما أدري، أنا سأذهب السوق وأنظر بما استقر السوق. فيقول المشتري أنا سأشتريه بما قطع به السوق، أنا سأشتريه بما قطع السوق، فيأخذ سلة بطاط أو يأخذ سلة طماط أو ما أشبه ذلك. فيقول اذهب السوق وانظر كم سيتبايعون وما خرجوا به أنا اشتريته. هنا أيضا الحنابلة يقولون لا يجوز هذا، لأن هذا فيه جهالة بالثمن، جهالة بالثمن. خالفهم بذلك الجمهور، ويقول إمام مالك أيضا، تعرفون أن إمام مالك أصوله قوية في البيوع، لأنه أخذ عن علماء المدينة، عن علماء المدينة. فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لكن بشرط الرضا. بشرط ماذا؟ الرضا. فيقول بما استقر السوق ملزم، لا يقول لا أنا كنت أظن أن السلعة ستكون كذا ستكون كذا، لا، على ما اتفقت، اتفقت على أنه استقر السوق، استقر السلة بعشرين ألفا أو بخمسة عشر ألفا، أنت ملزم بالدفع، لأنك ماذا قلت؟ بما استقر به السوق، بما استقر به السوق. واضح الآن؟ طيب، المسألة الرابعة أو الثالثة، قال بما يتبايع به الناس. أنا سأشتري هذا أو هذه السلعة بما يتبايع به الناس، يعني المشهور عند الناس أن هذه البضاعة بكذا كذا من الثمن، بكذا وكذا من الثمن. فقد يكون البائع والمشتري جهلان ما يتعارف عند الناس، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ الصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك. فيقول المشتري للبائع أنا سأشتريه بما هو معروف عند الناس ثمنه، بما هو معروف عند الناس بثمنه. مثال هذه الآن الدبة للماء، قارورة الماء هذه، أنا سأشتريها بما هو معروف، بما هو معروف. الآن هذه الدبة الماء معروف، يعني 150، ما بين 150 إلى 200، نعم، يعني ليس معناه سعر فارق، لكن بما هو معروف أنا سأشتريه. لو قال له ب500، هنا هل يتم البيع؟ لماذا ما تم البيع؟ لأنه ليس معروف عند الناس أن هذه الدبة ب500. في أحد يبيع 500؟ نخشى أن بعضها يبيع، نحن في اليمن ما عندنا ضوابط، ما حد يبيع ب500، بعد يظهر لنا واحد يبيع ب500، لا، يعني أكثر شيء 200، صح؟ نعم 200 أو بعضهم 250، يعني شيء يسير، لكن ما تصل إلى حد 500. نعم، فيقول له بما باعه الناس أو تبايعه الناس، أو تبايعه الناس. المسألة الرابعة أن يقوله أو يقول له بيعه أو بعته ب1000 درهم، بعته ب1000 درهم، يعني يحدد المبلغ، فيقول بعتك هذا الشيء ب1000 درهم، يعني المتر أو الوزن أو العدد ب1000 درهم أو ب1000 كذا كذا. نعم، طيب أنت ما رأيت العدد، أنت ما رأيت العدد، فهنا أجاز العلماء هذا، لا بأس، يأتي إليه ويقول له سأبيعك مثلا 5 خرفان ب1,000,000، اشتريت؟ يقول اشتريت، نعم اشتريت. فيذهب وينظر للخرفان، فإن عجبه أخذه، وإن لم يعجبه لا حرج من ذلك، ليس فيه إلزام. لكن هم يقولون لا، يجب أن يراها أيضا هذه الأشياء التي يحددها. أو يقول له هذا الكيس الرز بعتك منه الكيلو ب1,000 ريال، بعتك منه الكيلو ب1,000 ريال. الذين منعوا يقولون لا، يجب عليه أن يأخذ الكيلو ويظهره للبائع، ويظهره للبائع. فهذا ليس فيه. مثل الآن أصحاب الخضار والفواكه، كم الكيلو الطماط؟ قال بكذا كذا، هل يظهرها لك أم يريك كومة الطعام أو الطماط هذه؟ يا أنت تراها، تقول أنا أريد كيلو تفاح، كيلو برتقال، كيلو كذا، فيقول الكيلو ب1,000. طيب أين الكيلو هذا؟ هو هذا المعروض، سيأخذ منها ويعطيك، سيأخذ منها ويعطيك، هذا جائز. نعم هذا جائز. نعم، أما الحنابلة أيضا على قولهم يقولون لا يجوز هذا، لأن فيه جهالة، فيه جهالة. إيش؟ ما نعرف كم الكيلو هذا الذي سيخرج، لا، هذا لا حرج من ذلك. فأنت تأتي إلى السوق وتشتري هذا بكيلو، يعني الكيلو ب1,000 أو الكيلو ب500، وهو يقوم بعملية إيش؟ وضعها في الميزان، وضعها في الميزان. إذن الخلاصة من هذا كله الذي ذكره المؤلف يعني الفقهاء، وهو البيع بالرقم المكتوب أو المجهول يجوز، أيضا بمن قطع به السعر يجوز، أو بما تبايع به الناس يجوز، أو بتحديد الثمن دون رؤية حجم البضاعة يجوز. فكل هذه الأشياء جائزة، فكل هذه الأشياء جائزة. إذن ما هو المنهي عنه، وما هو الذي ينطبق عليه الشر المنهي عنه والذي ينطبق عليه شرط البيع؟ أن يكون الثمن معلوما، الثمن معلوما. فإذا لم يكن معلوما ولم يسمى فلا يجوز، نعم فلا يجوز، بل واجب عليك تحديد الثمن، وهذا كثير يخطأ فيه الناس. نعم، بعضهم يقول كما قال راسك، أو بعضهم يقول كما قال كذا، أو الذي بتأتي به، هذا كله يقع فيه خصومات، تقع فيه ماذا؟ خصومات. نعم، الواجب على الإنسان أن يتقيد بالشرع، الواجب على الإنسان أن يتقيد بالشرع. طيب، انتهينا من السبع شروط التي في البيع، انتهينا من السبع شروط التي في البيع، والتي تسمى بشروط الصحة، بشروط الصحة. نعم، الآن سندخل في البيوع المنهية عنها، البيوع المنهية عنها التي لم تذكر في شروط البيع. فقد ذكرنا بعض الشروط، ذكرنا بعض الشروط، بعض الشروط في البيع، ودخل منها بيوع محرمة، بيوع ماذا؟ محرمة. الآن بقي معنا بيوع محرمة لكن غير داخلة في السبع شروط. نعم، البيوع المحرمة قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم قسمها إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى قسمين، وبعضهم قسمها إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. طبعا الذين قسموها قسمين يدخلون بعض الأقسام ضمنا، وبعضهم يجزئها. طيب، سنذكر نحو من هذه الأربعة. القسم الأول ما كان محرم على وجه التعبد، ما كان محرم على وجه التعبد، كالبيع في أذان الجمعة، أذان الجمعة حينما يؤذن المؤذن للجمعة فيحرم البيع والشراء تعبدا، لأن الآن وقت عبادة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وإيش؟ وذروا البيع، أي اترك البيع، فإن باع واشترى وقع في الحرام. لماذا محرم؟ تعبدا، لأن هذا وقت عبادة. أيضا قال الإمام أحمد وأيضا البيع والشراء عند إقامة الجماعة في المسجد، الإمام أحمد يقول هذا القول. الآن ظهرت لنا بعض الناس يقولون ما هناك قول يحرم البيع والشراء وإغلاق المحلات وقت الصلوات، هذا قول الإمام أحمد. سئل الإمام أحمد في بعض مسائل، لعل مسائل ابن هاني أو كذا، أن الرجل سأله هل يجوز لي أن أبيع وأشتري وقد أقيمت الجماعة في المسجد؟ قال لا يجوز، محرم. فأنا أتعجب من هؤلاء الذين يفتون الناس بهذه الفتاوى، يقولون ما هناك دليل على منع إغلاق المحلات حال إقامة الصلاة، أو بعضهم تجرأ فقال لم يقل به أحدا من أهل العلم، بل قاله الإمام أحمد، وبينه وبينهم الكتب. الإمام أحمد سئل عن البيع والشراء إذا أقيمت الجماعة، قال يحرم، لا يجوز، أو قال يحرم. فهذا البيع يعتبر إيش؟ على وجه التعبد، على وجه ماذا؟ التعبد، محرم. نعم، القسم الثاني ما كان يولد فيه الشحناء والبغضاء، ما يتولد منه الشحناء وبغضاء، ليس لذاته لكن ما يترتب، ليس لذاته لكن ما يترتب، هكذا يقولون، ليس لذاته منهي ولكن ما يترتب عليه. مثال البيع على بيع أخيه، مثال البيع على بيع أخيه. نعم، مثال بيع الركبان، تلقي الركبان. نعم، أن فيه يعني غرر بالبيع فيتلقونه ويشترونه، وتكون البضاعة إما سعرها أغلى من هذا فيقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم بالخيار، وكما قال بعضهم قالوا كل بيع يقع فيه الخيار، كل بيع يقع ماذا فيه الخيار، يعني يخير فيه البائع والمشتري. نعم، أيضا من القسم الثالث ما فيه غش وخديعة، ما فيه غش وخديعة. مثال هذا القسم الثالث، مثال إعلاء السعر فوق العادة، إعلاء السعر فوق العادة فيما تعارف فيه الناس، فيما تعارف فيه الناس. مر على هذا التقييد، إعلاء السعر فوق العادة فيما تعارف فيه الناس. نرجع نشرح هذا الكلام. الآن يا أخوان في بعض البضاعة يعني الناس تتفاوت فيه تفاوت عجيب جدا، لكن هناك بضائع وسلع لا تتفاوت، لا تتفاوت ولا يستطيع الإنسان أن يرفعها فوق العادة. نعم، فوق العادة. أنا أضرب لكم مثال الآن، الخبز هذا الروتي العادة هو الآن عندنا بكم؟ 40 صح؟ الآن 40 50 قل 30، باعه بمئتين ريال، باعه بمئتين ريال. هنا يرجع فيه للعادة، العادة إيش مشهور عندنا؟ مشهور أن هذا السعر غير موجود، أنما السعر الموجود هو 40 أو إيش؟ أو 50. هنا يقال هذا غبن فيرد البيع. نعم، إعلاء السعر فوق العادة. لكن قد تأتي وتشتري مثلا ثوبا، هذا باعه ب15، هذا باعه ب20 أو ب30، هذا تتفاوت الآن، الأسواق تتفاوت. فهذا ليست العادة عندنا المشهورة أن السعر الثوب هذا بكذا كذا، لا، يأتي هذا ويقول هذا ماركة خارجية درجة أولى، هذا يقول لا هذه ماركة نازلة. ولو المهم تختلف الماركات في هذا، فلا ينضبط عند عادة الناس. لكن نحن نرجع إلى إيش؟ إلى ما تعارفه الناس. فكان أيضا النج وهو زيادة السعر، يرفع يبائع يبائع مزايدة مزايدة وهو لا يريد هذه السلعة، لكن يرفعها حتى يغرر بالمشتري. النج طبعا هذه كلها سنأتي بها على واحدة واحدة، لكن نذكرها إجمالا. فيرفع السعر فيزيد، مثل ما يفعلون الآن هذه البيع والشراء المبايعة، من يزيد من يزيد، هذا يقول ب1000، هذا يقول 1100، هذا 1000 كذا 1500. فبعضهم يدخل في المزايدة وهو لا يريد شراءها، لكن إغرارا يغر بذلك المشتري. يرى بعضهم يريد يشتريها فيرفع هذا، وهذا يريد يشتري وهذا يرفع، هو كاذب. فهنا حرام، ما يجوز. نعم، لا يجوز ذلك، لأن هذا غش، رفع السلعة وهي لا تحتاج إلى هذا الرفع، لا تحتاج إلى هذا الرفع. نعم، القسم الرابع الذي يذكره بعض العلماء، يعني هذا بعضهم يذكره، يقولون القسم الرابع وهو البيع ما كان مفسدته، ما كان مفسدته متحققة أو في الغالب أو أكثر من مصلحته، ما كان مفسدته متحققة أو في الغالب أو يعني ماذا يعني مفسدة متحققة. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ مثال رجل يأتي ويشتري عنبا ويريد بهذا العنب أن يعصر به خمرا، الآن بيع العنب إيش حكمه؟ جائز. لكن هذا الرجل يريد أن يعصر هذا العنب فيصيره خمرا، هل هذا البيع جائز؟ لماذا ليس جائز؟ أليس الأصل بيع العنب؟ يجوز بيع العنب، لكن هناك ايش؟ مفسدة، وهو تحويله الى الحرام. كذلك بيع السلاح للفتنة، بيع السلاح للفتنة او لمن اراد ان يقتل، نعم، او يعني بيع لمن يستخدمه في حرام. حتى الإيجارة، يأجر محلات لأصحاب الطرب والموسيقى أو للمراقص أو لبارات، ما يجوز هذا. فما كان فيه مفسدة متحققة أو في الغالب أو ذاته فاسد فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. هذه ما تدخل في الشروط، نعم، بعضهم يقول هذه ما تدخل في الشروط، لأن ما هي الشرط الذي سيكون في بيع العنب؟ ما هو الشرط الذي سيكون في بيع العنب؟ الرؤية، عدم الرؤية، أن يكون مالكا أو غير مقدور عليه، لا، الأصل فيه الجواز، لكن إذا علمت أنه سيستعمله في حرام فهو إيش؟ فهو حرام. هكذا قسم أهل العلم هذه البيوع المنهية. الآن سنأخذها تفصيلا، سنأخذها تفصيلا، الآن ذكرتها إجمالا. نعم، نأتي الآن ونذكر المسألة الأولى، وهي المسألة التعبدية، وهي البيع عند أذان الجمعة. أجمع العلم لا خلاف بينهم على تحريم البيع والشراء عند الأذان الثاني للجمعة. الأذان الثاني تعرفون إذا كان يؤذن بأذان عثمان أو قل في أذان الجمعة، أجمعوا على تحريمه، تحريم البيع وتحريم الشراء، تحريم البيع وتحريم الشراء. أما الجماعة فقول الإمام أحمد وجماعة أيضا من أهل العلم على تحريم البيع والشراء عند إقامة الجماعة، عند إقامة الجماعة. طيب، قد يقول قائل نحن عندنا في هذه المنطقة ما أقيمت الجمعة، لكن المنطقة الثانية أقام المسجد فيها الجمعة، فمن الذي تحرم عليه؟ هل يقال عند هذا المسجد أم عند ذاك المسجد؟ تعرفون يا أخوان بعض المساجد تختلف، هذا يؤذن في هذا الوقت وهذا يؤذن مثلا في هذا الوقت، فيختلفون شيئا ما. نعم، أو في المنطقة الفلانية أو في المنطقة الفلانية، فكيف العمل؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، متى يحرم البيع والشراء؟ متى يحرم البيع والشراء؟ هل إذا أذن المسجد هذا، مسجد الحي أو المسجد الذي بجانب الحي أو الذي بجانبه، أو إذا اتفقت المساجد على الأذان فبعدها يحرم أم لا؟ هنا وقع خلاف، وأصح ما قيل فيه وهو قول جماعة من أهل العلم عاملوه كمعاملة الأذان، قالوا إذا أقيم الأذان في هذه المنطقة كفاه عن غيره من المساجد؟ قالوا نعم، قالوا فمثلها الجمعة. الآن إذا أذن مسجد في المنصورة، منطقة المنصورة هذه، أول ما يؤذن أي مسجد يبتدأ بالأذان يحرم البيع والشراء في منطقة المنصورة، لا تنتظر مسجد النصر أو مسجد الرحمن أو مسجد الصديق أو لا، بمجرد ما يأذن أول واحد، أذن مسجد الرضا، هنا يحرم البيع في منطقة المنصورة. طيب أصحاب البريقة؟ لا، أصحاب البريقة إذا أذن مسجدهم، أما منطقة المنصورة إذا أذن واحد منهم سواء كان مسجد الصديق أو الرحمن أو النصر أو كذا أو بعض المساجد المجاورة هنا، فيحرم البيع والشراء في منطقة المنصورة، فيعامل معاملة إيش؟ فرض الكفاية في الأذان. قالوا فإذا أذن مؤذن واحد كفى المنطقة كاملة، وصار الاستحباب في غيرهم، فصار الاستحباب في غيرهم، فمثلها الجمعة، فمثلها أيضا الجمعة. واضح؟ طيب، فإذا هذا في الجمعة، أما في الجماعة، أما في الجماعة تختلف عن الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة التقاء الناس، فيجب أن ينتقون في مسجد واحد. الآن تعدد المساجد هذه ضرورة، وإلا واجب أن يأتوا إلى المسجد الأم ليصلون فيه، لكن هذا المسجد الأم لا يسع فتعددت الجمعة. وإلا من شرط إقامة الجمعة الثانية فرسخا يعني قرابة 5 كيلو، يجب أن يكون 5 كيلو. فإذا كانت منطقة المنصورة هذه ما يحويها هذا المسجد فلا بأس ضرورة من تعدد المساجد لإقامة الجمعة، وإلا شرعا مسجد واحد يكفي الكل. لكن إذا كان المسجد ما يكفي الكل فيجوز تعداد المساجد بإقامة الجمعة ضرورة، ضرورة. واضح؟ طيب الجماعة، الجماعة تختلف، وأصح ما قيل كما جاء عن الإمام أحمد وبعض أصحابه قالوا الجماعة إذا أقيمت جماعة المسجد الحي الذي أنت قريب منه، يعني مثال أنت معك محل هنا بجانب مسجد الرضا، أقيمت الجماعة في مسجد الصديق لا يحرم عليه، فإذا أقيمت الصلاة في مسجد الرضا تحرم عليه. لماذا غايرنا بينهما؟ غايرنا بينهما لأن الجمعة حكمها غير حكم إيش؟ الجماعة، حكمها حكم غير الجماعة. في منطقة كريتر أخبرت أن بعض المساجد بينهم وبين المسجد الثاني قرابة 10 دقائق، فبعضهم يتناوبون، يجلس هذا يبيع فيذهب إلى المسجد الفلاني لأنه سيقيم الصلاة بعد 10 دقائق، ثم إذا انتهوا من الصلاة رجعوا فأقام بعدها إيش؟ المسجد الفلاني، فهؤلاء يذهبون إلى المسجد الفلاني الذين كانوا بقوا في المحل. فهذا قد تتفاوت في بعض المساجد. نعم. فقالوا هل هؤلاء يدخلون في البيع والشراء المحرم؟ لا، لأن المسجد القريب وكلاهما قريب، وكلاهما قريب. نعم. فهذه مسألة البيع تعبديا. المسألة الثانية وهي التي تتولد فيها الشحناء والبغضاء، بيع ما بيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه ينقسم إلى قسمين: قسم قد استقر به الثمن أو استقر به المبيع، القسم الثاني لم يستقر فيه المبيع أو الثمن. نأتي للقسم الأول: قد استقر الثمن، خلاص اتفقوا بكم هذه البضاعة، قال بكذا كذا، خلاص أنا اشتريت. هنا لا يجوز لك أن تأتي وتشتري أو تنقض البيع. صورة: يأتي الرجل إلى المشتري فيقول بكم اشتريته؟ قال اشتريته منه 1000، قال أنا سأعطيك مثله 800. واضح؟ أو العكس، فيقول للبائع بكم بعته للمشتري؟ قال بعت له 1000 ريال، قال أنا سأشتري منك 1500. هذا لا يجوز، سواء علم المشتري أو البائع أو لم يعلمه. تأتي من خلف: ها بكم بعت له؟ قال والله بعت له 1000، قال أنا سأشتري منك 1500، ردها. ما يجوز هذا. لماذا؟ لأنه لو علم سيكون هناك إيش؟ شحناء وبغضاء. فلا يجوز سواء علم أو لم يعلم، لا يجوز لك أن تقوم بهذه العملية، لا يجوز لك أن تقوم بهذه العملية. إما أن تساوم المشتري أو تساوم ماذا؟ البائع. أعيد الصورة: قد استقر الثمن، باعه بكذا، فيأتي واحد ثالث يدخل. الآن البيع على بيع أخيك، أنت يعني داخل، فيأتي إلى المشتري فيقول بكم اشتريت من هذه البضاعة؟ قال اشتريت منه 1000 ريال، قال أنا سأبيعها لك 500 أو 800، ردها. هنا لا يجوز على بيع على بيع أخيه. أو يأتي إلى البائع بكم بعت له؟ قال أنا بعت له 1000، قال أنا سأشتريها منك 1500. هذا لا يجوز. نعم، هذا بيع على بيع أخيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه، وقال لا يبيع على بيع أخيه أيضا حديث، ويجر في بعض الروايات: ولا يسوم أحدكم على ثوم أخيه. واضح؟ فهذا منهي عنه، فهذا منهي عنه. الحالة الثانية أو القسم الثاني، لم يستقر الثمن ولا المبيع، عادهم يتساومون يتساومون. هذه الحالة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون هناك نوع من السكوت، قرينة تدل على الموافقة، هنا لا يجوز لك أن تدخل في هذه حتى ينفصلان، حتى إيش؟ ينفصلان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسوم على السوم يا أخي، والسوم هو المبايعة. أيضا من هذه الصورة، هذه الصورة أيضا أن يقول مثلا يا أخي بتبيعها بألف، يقول لا بـ1500، فيأتي واحد يقول أنا سأشتريها منك بـ1700. نعم، هذا قد يقع في قلبه، ليش تدخل عليها؟ أنا أريد أن يبيع لي بـ1000 وأنت تقول بـ1700، واضح الآن؟ فلا، ينتظر حتى يفترقا. الصورة الثانية، ما زالوا يتبايعان ولم يحدث بينهما تراض أو سكوت أو إقرار، فيدخل هذا الثالث فيقول أنا اشتريتها بكذا، أنا اشتريتها بكذا، هذا جائز، هذا جائز. واضح الآن؟ فالبيع على بيع أخيه له حالتان، الحالة الأولى أن يستقر الثمن والمثمن، والحالة الثانية أن لا يستقر الثمن ولا المثمن. الحالة الأولى أن يستقر الثمن والمثمن، وله صور، كأن يأتي إلى المشتري فيقول بكم اشتريت؟ قال بـ1000 درهم، فيقول أنا أبيعها لك بـ800 درهم، أو يأتي إلى البائع فيقول بكم بعت؟ فيقول بـ1000 درهم، فيقول أنا اشتريتها منك بـ1500 درهم. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد استقر الثمن، قد استقر الثمن واستقر المثمن. الحالة القسم الثاني وهو الذي لم يستقر فيه له صورتان. الصورة الأولى أن يكون هناك سكوت كإقرار ضمني، فهنا لا يجوز لك تدخل معهم حتى يسترقا، حتى يفترقا، لا تأتي وتدخل معهم حتى يفترقا، فيقول اتركت تركت، ثم بعد ذلك تشتري هكذا. أما يقول تركت، يقول لا ما زلت، لعله قد يماطل بالسداد أو يماطل في دفع. الحالة الثانية أو الحالة الثانية من الصورة الثانية وهو يعني ما زالوا يتبايعان، بكم هذا؟ قال بـ1500، يا أخي بيع بكذا، فتدخل أنت الثالث، أنا سأشتريها بـ1500، ما في استقرار بينهم ولا بينهم أي شيء، فلا بأس من ذلك. نعم، فلا بأس من ذلك، فهذا لا يدخل في بيع البيع على أخيه، لا يدخل في البيع على بيع أخيه. واضح؟ واضح التقسيم؟ نعم، فهذا هو بيع على بيع أخيه. هذا البيع منهي عنه، والسبب في ذلك إيش؟ الشحناء والبغضاء، الشحناء والبغضاء، لذلك نهى الشرع عن هذه المبايعة لأن هذا محرم. مثاله أيضا أن يتزوج على أو يخطب على خطبة أخيه، هذا لا يجوز أيضا، لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه، فهذا محرم، وهذا يولد الشحناء والبغضاء، يولد الشحناء والبغضاء. فيأتي هذا يقول فلان خطب فلانة، فيقول نعم أنا سأخطبها وسأدفع لكم وأعمل لها وأسفرها وأفعل لها وأعمل لها، فيغرر بهم، فيقع في الحرام أيضا. ولا يخطب على خطبة أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام، لا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم، أيضا إيش القسم اللي ذكرنا؟ الغش والخديعة، هذا القسم الثالث. إيش هذا القسم؟ إيش هذا؟ لا سعر. نحن في القسم الثاني الآن، شحناء والبغضاء. كم مسائل ذكرنا؟ أجل المسألة الأولى البيع على بيع أخيه وتلقي الركبان. نعم، تلقي الركبان. كيف هذا تلقي الركبان؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، يعني لا يجوز لك أن تتلقي الركبان. من هم الركبان؟ الركبان هم أصحاب الإبل، وهم الذين يقدمون إلى السوق يبيعون بضاعتهم، فلا يجوز لك أن تأتي خارج السوق وتتلقاهم كما يفعله بعض أصحاب الماشية أو أصحاب الخضار، فيتلقونها قبل دخول السوق. لماذا؟ حتى يشتري منه ويرفع السعر داخل السوق. ما هو الواجب؟ الواجب عليك تركهم إلى أن يدخلوا السوق ويبيعون بضاعتهم. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزقوا بعضهم بعضا. فقد ينزل السوق وينظر أن السوق فيه شحة فيرتفع السعر، وإذا كثرت البضاعة داخل السوق نقص إيش؟ نقص السعر. فيأتي بعض التجار الجشعين والمحتكرين فيقول: البضاعة ستكدس إذا زيدت في السوق. فإيش يفعلون؟ حيلة، يخرج خارج السوق ويتلقاهم من المحافظات ويأتي: أنا سأشتري منك السيارة بكذا. أنا وصاحب السيارة ما يدري ما هو السعر الذي استقر به السوق، فقد يبيع بعضهم. يقول: بدل أن أدخل السوق أدفع ضريبة الجلوس والتأمين وإيجار المكان فيبيع، وهذا يأخذها إلى السوق وعلى السعر الأول، وعلى السعر إيش؟ الأول. فقد يكون هذا الغريب الذي جاء من منطقة أخرى قد إذا نزل إلى السوق يرخص السعر فيريد يتخارج، يقول: ها أنا سأبيعها. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى إيش؟ حتى لا يقع نوع من الاحتكار، حتى لا يقع نوع من الاحتكار. فلا يجوز لأحد أن يتلقي الركبان خارج السوق، خارج السوق. طبعا ما هو شروطه؟ له شروط. الشرط الأول أن يكون البائع يجهل سعر المبيع، أن يكون الجاهل البائع يجهل سعر المبيع. مثال: إذا علم يعلم أن السعر كذا ثم ذهب وجاء، قالوا هذا لا يدخل في تلقي الركبان لأنه قد علم بالسعر. إنما الذي منهي عن تلقيه الذي لا يعلم بالسعر، يقول: ما أدري كم السوق عندكم، أنا جئت أبيع. الشرط الثاني أن يكون خارج السوق، أن يكون خارج السوق. ولذلك اختلف العلماء في مقدمة السوق، في وسط السوق، أو في يعني نواحي السوق. متى يكون النهي؟ هل في مقدمة أو عند البوابة مثلا، بوابة السوق أم لا؟ الشرط هذا أن يكون خارج السوق. أما من عند البوابة مكان قد دخلت فيه البضاعة فلا حرج من ذلك، حتى إذا لم يصل إلى موقعه يعني وهو قد يعلم بهذا. فبعضهم يقول يجب أن يصل الموقع الذي سيبيع فيه، تعرفون موقع أصحاب الطماط، موقع أصحاب البطاط، موقع أصحاب الخضار والفواكه. قالوا حتى يصل إلى الموقع هذا وينظر كم سعرها في السوق، فهذا يقولون. فإذا كان خارج دخل فيه في النهي. الشرط الثالث أنه إذا غبن، إذا غبن البائع فهو بالخيار، إذا غبن البائع فهو إيش؟ بالخيار. نعم، فهذا يعني ماذا قال بعض العلماء؟ يجوز له إمضاء بيعه أو عدمه، إمضاء بيعه أو عدمه. أيضا من هذه الصورة التصرية. نعم التصرية، أيضا نسيت ما أذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الغنم، فمن أصرها. فهذه سنأخرها إلى درس آخر، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.